الرحمن. يقول الله سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف أصرف الآيات ثم هم يصرفون. فعن قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا، دابرهم يعني آخرهم، والحمد لله رب العالمين يثني الله تعالى نفسه عند إهلاك أعدائه، وهي تعود على ما سبق من الآيات في ذكر الذين نسوا ما ذكروا به. ثم قال سبحانه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل لهؤلاء المشركين ولغيرهم، لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم، من إله غير الله يأتيكم به؟ فعلا لا يمكن مثل هذه الأمور، لا يمكن أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو خلقها. لو أن الله تعالى أطفأ نور بصر إنسان أو سلب سمعه أو ختم على قلبه، يعني بالله ختما لا يعي به ولا يفقه ولا يدخل فيه إيمان، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يصدفون يعني يعرضون. وهذا يدل على أن الإنسان يا إخواني محتاج إلى ربه في كل شيء، يعني في أدنى الأشياء، أن يفتح الله عليه بصره وبصيرته، أن يفتح عليه في سمعه وفهمه، أن يفتح عليه في عقله وقلبه. فالله تعالى هو الذي يهيئ الإنسان ويوفقه لأن يعي هذا الدين العظيم وما يجب عليه فيه. ثم قال سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة يعني فجأة، أو جهرة يعني أو ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ لو أن عذاب الله أتى فجأة لهؤلاء وجهرة، هل يستطيعون دفع هذا العذاب؟ لا يدفع أحد، بل سيهلك القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الرسل يا إخواني إما مبشرين لأهل الإيمان والطاعة يبشرونهم بالجنة، أو منذرين لأهل المعصية والشرك ينذرونهم من النار. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتبع الرسل وآمن وأصلح لا خوف عليه في الدنيا ولا هو يحزن مما هو آت. لكن والذين كذبوا بآياتنا، مع أن جاءتهم رسل منذرين وبشرين، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وهذه معادلة يعني لا تحتاج إلى حسابات كثيرة ولا إلى تفصيل كثير. من أطاع أنبياء الله ورسله فيبشر بنعيم وصلاح في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله ورسله فأولئك يمسهم العذاب، ولا يخرج عن هذا أحد أبدا، لا استثناءات لا واسطات لا أقرب الناس. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، أبو طالب أخو العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان هو في الدرك الأعلى من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه أقل الناس عذابا ويظن أنه أشد الناس عذابا. الذي يعني استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه بس بشفاعة يخفف عنه، أما يخرج من النار ما استطاع، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. يعني إذا لم تنقذ نفسك بعمل، وهي بنته صلى الله عليه وسلم، فما بالك من دون النبي عليه الصلاة والسلام، ما بالك من سواه من الخلق. لا ينفع أحد أحدا يوم القيامة إلا عمله. ثم قال سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا، ليست عندي خزائن الله، خزائن الله بيد الله وحده. طبعا يا أخواني، دقيق، خزائن الله لا تظن أنها المال فقط، لأن كثير من الناس إذا سمع خزائن الله لا يذهب باله إلا المال. خزائن الله ملأ خزائن الرحمة، خزائن السكينة، خزائن الصحة والعافية، خزائن العلم النافع، خزائن الله ملأة وكثيرة وأنواع، يعني أقلها خزائن الأموال والرزق، هذا أقل شيء، لكن الله تعالى عنده خزائن عظيمة. وكم من إنسان قد امتلأت أرصدته أموالا وامتلأ قلبه هما وضيقا وتعاسا، وكم من إنسان صفري الأموال لكنه مليونيري السعادة. فانشراح الصدر وسعادة القلب وراحة البال، هذه من خزائن التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى وينزلها كيف يشاء. لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذه واحدة. الثانية، ولا أعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذن ما دونه عليه الصلاة والسلام من باب أولى لا يعلم الغيب. قراءة الكف، قراءة الفنجال، قراءة الخط، الأبراج التي تكتب في الجرائد للأسف حتى الآن، كل هذا يقوم من ادعاء علم الغيب. ولا يعلم الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من زعم أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، يعني أعظم على الله الكذب. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو علم الإنسان الغيب يا أخواني ما يعيش، يتعب نفسيا. لو علم أنه بعد 5 سنوات سيموت ابنه بين يديه، كيف تكون حياته ال5 سنوات هذه؟ حزن وضيق وهم. فالله تعالى رحمنا بأن جعل بيننا وبين الغيب ستر، فنحن نمشي على أقدار الله وندعو الله أن يحفظنا ونستبشر خيرا وتفاءل خيرا، فتجد الإنسان يرتاح. فالله تعالى رحمنا بذلك. فالذي يدعي علم الغيب ويزعم الغيب إنما يزعم أنه يريد حزانك وضيقك وليس سعادتك ونفعك. وبعدين يا أخواني، هؤلاء الذين يزعمون علم الغيب، لماذا مدام أنه يعرف الغيب لماذا يذهب لنفسه، يعني يتربح لنفسه ويبحث عن ذلك الكنز المدفون الذي لم يعلم به أحد، أو الكنوز أو الذهب، وهو يعرف الغيب خلاص يروح يطلعها ويغتني، لا يحتاج أنه يروح للناس ويتكففهم ويطلب من هذا 10 دنانير و20 دينار عشان يقرأ له الكف ولا يقرأ له الحظ ولا يقرأ له الطالع. يعني بدهيات هذه لا تحتاج إلى واحد يفكر كثيرا، أن هؤلاء كلهم دجالين ونصابين ولا يعرفون من الغيب شيء. ولو كانوا يعلم الغيب لكانوا أغنى الناس. يقول الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أنا لست ملك، لست ملك من الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وهذه أيضا فائدة يا أخواني، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما يوحى إليه فنحن أولى باتباع هذا الوحي. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لم يكن له مندوحة أنه يترك اتباع الوحي. إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سمى المتبع للوحي سميع وبصير، وسمى الذي لا يتبع الوحي أنه أعمى. والوحي شنو؟ كتاب السنة، القرآن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يتبعهما فهو البصير والسميع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر بهذا القرآن من يخافون أن يحشروا إلى الله تعالى، لا عنده ولي ينصره ولا شفيع يشفع له لعلهم يتقون. يقول مؤلف من فوائد الآيات: الأنبياء بشر، ليس من خصائص الربوبية في شيء، ومهمتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفا في الكون ولا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن رزق الله، ومن دونهم من باب أولى. الثاني اهتمام الداعية بأتباعها وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، عليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء لأحد. طيب، هذه أهم الفوائد في هذا المقطع، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.